ولا ربك اللي جابك هلابك عند اللي مسلط عليك من ربك عذابك جابك بركابك العبد اللي لا نجا انسابك وفر عتابك تعال نكمل حسابك تغلط على الناس تبكي لما تنداس بسهولة تنحاس ماله في القلم والقرطاس لما هايط وانتك قام يسوي مظلوم والحين ملطشت الساحة يقول انه جاثوم ما انت قد اللي تقوله ما في شي تطوله بس يا خيخة واللي زيه هم اللي صفقوله ارد على مين تدور الخراج لولو لما الرجال التكولو يستعطف الناس يفزعوله معدوم من كل النواحي مين ذا اللي منك يخاف جاثوم يابو انت صاحي تضحك على الجهال تبغى تسوق الفيلم يا ابن انت اللي يحلم فيك ما بيقوم الا محتلم تتبكبك تتمسكن معروف ادوب نظيف زي العاهرة اللي تحلف انه بيتها شريف وصوت الطعج نسمعه من ورا الباب كذاب ويعرف انه الناس تعرف انه كذاب لك فضل على الساحة عدلت اغلاطها فضلك الوحيد بوجهك انمسح بلاطها قفل فمك يا ملطشة مالك علي احد منا ما صرت الا لما كنا طلعتك فضلها منا قعرور دايم تقول انك ولد ناس طلعهم من الموضوع ما انت لهم مقياس ترى بالكلمة دي انت تعيبهم ما في ناس يرضوا انك في الانستا تبث وتعرض الاول يعاين الضرر ارق وسهر طول الدهر ايقونة في الفشل كل ما هايط انثبر ما يصنف ربر لو اتجاهلته انكبر انت حتى ما انت حتى من ربر تدري بعطيك فرصة لحد يقول له سري كتب بيتين فصحى مكرر مفرق جماعة المتنبي وابو العلاء المعري واللي طلع معه ابو الغباء المتعري هذا منتهاك انت اسطورة في الركاكة جسد من الحسد فسد وفلسعة اسلاكة كرنج يحسب انه كوميدي من التناكة شوف كيف يشدق وجهه كأنه ضارب فلاكة توقع تيكي طاقة يتعلم سباكة بالله ذارب انت بالفطرة فيك السباكة وش جاك هاك لاك تو باك ما داد هاكا سيب اللي مالك فيه لا تتورط في شباكة انا ملك الراب والله وانا لست الا رجل فعول الكلم حاد القلم يوم سلة بحروف جر اجرك بحروف اجيب لك العلة انت لو ملك عز الله دولتك محتلة لجل دنيا بدينه يستهين ترى البلاهة اللي تسويها ذي ردة عن الدين بالعين والمثلث تتلزق في الماسونيين ولا اعطوك وجه غبي خاسر الدنيا والدين الموحد ما ينقلب لو طب ارض سادها والاصنام الفجعة في قلوب عبادها فاس الخليل اكسر اصنامهم المنبوذة ذا الاحمق استعين ضدي بصنم بوذا ضعيف الراب والشخصية ما حد معطيه احترام لا في الراب ولا في حياته العادية الكل عليك يطقطق مالك هيبة ما انت سالك جبتها لنفسك ما حد قلك تمشي في درب المهالك نصحتك من قبل ما تسمع الكلام لو تقرب مني شبر بذوق كلالام ما بتعيش بسلام بطلع لك حتى في الأحلام كابوس لك حقيقي في واقعك والمنام مين اللي مسوي رجل عصابة؟ مو انت سعودي توك كلا سوي يابا سؤال يطرح نفسه لو تقدر اعطي اجابة الحين انت الثوق ولا معلمة كذابة